لله رب العالمين، أحمده سبحانه يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نص على الحكمة من الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، فقال جلت قدرته بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بيّن لأمته أن الإنسان لا يلقى ربه إلا بعد أن يستوفي أجله ويستكمل رزقه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن روح القدس جبريل نفث في روعي بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإني في الحقيقة كنت أريد أن أبدأ الحديث عن مناسك الحج لأنها أيامه، لكن هناك رسالة وصلت يحدث فيها صاحبها أن أتكلم عن أدب الجنازة، لأنه شهد أناسا يشعلون السجائر أثناء تشيع الجنازة. ورسالة ثالثة وصلت بسبب معرفة نبذة بسيطة عن المذهب الظاهري، وسؤال ثالث ورد عن حديث مدون بالكتاب الذي صدر أخيرا يريد معرفة معناه، وإن شاء الله سأحاول قدر الطاقة وباختصار أن أجيب على الأسئلة الثلاثة، ولن أجيب على أسئلة بعد ذلك إلا إذا كانت تتعلق بمسألة الحج، وبعد انتهاء الحج فليطرح كل منكم ما يريد من أسئلة حتى يكون هناك فرصة للإجابة عليه، لأن كل أيام ولها ما يتناسب معها من الأحاديث، فأرجو تأخير الأسئلة إلى بعد انتهاء موسم الحج. السؤال الأول بيتعلق بأدب الجنائز. أول أدب يجب أنك أنت تلتزم به هو أن تكون نيتك عند خروجك لتشيع الجنازة قاصدا وجه الله، لا تقصد محاباة أحد أو تكريم أحد أو تشريف أحد. ليه؟ لأن البعض ربما يخرج لتشييع الجنازة لهدف أو لصداقة أو لقرابة أو لصحبة أو لكذا أو لكذا، لا مانع من وجود هذا، لكن يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الحصول على الثواب الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك طب وين الثواب اللي أنا هاخده يعني لما أطلع شائع الجنازة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة فتبعه حتى صلى عليها ثم أوصلها إلى قبرها كان له قيراطان من الجنة، كل قيراط مثل جبل أحد. يا سلام، شوف العظمة. يقول لك لما تطلع مع الجنازة كده وقاصد وجه الله وتمشي معها حتى الصلاة عليها حتى أن تصلي عليها، ثم تسير مع الجنازة حتى توصلها إلى قبرها، فلك قيراطان من الجنة، كل قيراط مثل جبل أحد. النبي كده يحدد الثواب، ثم كان لك ثواب خلاص، وبعدين يحط ثواب إيه؟ قيراطين من الجنة كل قيراط مثل جبل احد، طب ما تخليه قيراط من الاراضي بتاعتنا دي. قال لك ما ينفعش، لان ممكن القيراط بتاعك ده يساوي خط واحد فيها اراضي بتبقى طويلة احواض طويلة كده في الاراضي. يبص يقول لك الارض القيراط في الارض دي خط بس، طب الخط دي حيلقط فيه ولا يمدد فيه؟ ما ينفعش. فالنبي قال لا، سيبك من القيراط بتاعكم، انا هجيب لك قيراط اوسع من القرارات الموجودة على ظهر الدنيا بتاعتكم. هو ايه يا رسول الله؟ فقل كل قيراط مثل جبل احد. ياه، مثل جبل احد؟ الله، طب رسول الله يكذب؟ طبعا لا، رسول ما يكذبش. طب والنبي عمل كده ليه؟ طب ما كان قال يعني خلاها بسيطه، كل قيراط مثل قيراط الارض بتاعتكم وخلاص، عشان مثلا مش هننام فيه بس. قال لا، ده في هدف ثالث. ايه الهدف؟ الهدف والله اعلم بمقصد رسوله صلى الله عليه وسلم، ان تشيع الجنازه ده مطلوب كفائي، او بيسموه فرض كفائي، اذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. فممكن كل الناس تكسل عن تشييع الجنازه ويبقى وما يطلعش الناس تشيع الجنازه. فالرسول عايز يحرض المسلمين على الاشتراك في تشييع الجنازه، دي ناحيه. الناحيه الاخرى انه ربما لو كان صاحب الجنازه صاحب صولجان وقوه وسلطان، او صاحب مركز، هالناس كلها راح تطلع تشيع. طب ولو كان غلبان على قد حاله محدش رح يطلع؟ فالنبي يقول لهم اللي حيطلع مع الغلبان حياخد ثواب مثل جبل قيراط، كل قيراط مثل جبل احد، لانه طالع لله. طالع لمين؟ لله، مش طالع بقى عشان ده صاحب منصب ولا صاحب عيلة ولا ده من مركز كذا ولا ده ممكن ينفع في الزنة الفلانية ولا بتاع، لا مش طالع عشان كده، طالع لمين؟ لله. فشوف ايه ده مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تبع جنازة ثم صلى عليها ثم اوصلها الى قبرها كان له قيراطان من الجنة، كل قيراط مثل جبل احد. يعني كناية عن الايه؟ عظمة العطاء الالهي. من مين؟ من الله، والذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لا يخبر بهذا العمل الا اذا كان من الله، لانه وما ينطق عن الايه؟ وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. وده عمل اخروي، فالنبي يتكلم فيه بمنطق الوحي مش بمنطق العقل ولا بمنطق الاجتهاد، ولا دي مصلحة دنيوية، لا دي مصلحة اخرى بتتعلق بامر غيبي. والامور الغيبية دايما الرسول ما يتكلمش فيها منه لنفسه، دائما وابدا يتكلم فيها عن مين؟ عن ربه عز وجل. طيب، وللأسف بقى النقطة اللي برضو اشار لها الاخ في الرسالة فيها حقيقة، الجنازة تبقى محطوطة في الجامع، وتبص تلاقي ناس قاعدة في الجامع منتظر الجنازة وحتصلي عليها، والظهر حيدا مثلا تبص تلاقي ناس بره ما بتصليش، لا بيصلي الظهر ولا حتى يجي يصلي الجنازة. لا، وما انت جاي ليه؟ طب يا عم الحاج، هو انت لو ما اتعصتش بالخشبة المحطوطة جوه وابو صاحب اللي محطوط فيها دلوقتي، امال هتتعظ ايه انت؟ طب يا اخويا اذا ما كنتش عايز تصلي الجنازة خش صلي الظهر بقى، اطلع حتى على الاقل، والظهر مش فرض؟ فرض. طب تقعد بره ليه؟ يبقى انت جاي تعمل سنة وتضيع فرض، ويريدك راح ضيعت فرض وخلاص، ده انت ارتكبت كبيرة من الكبائر، وهي ترك الصلاة علنا ودون عذر ومجاهرة خالص. لان لما تقعد بره كده والجنازة محطوطة والجامع يبقى مليان والظهر بيدا وانت قاعد بره لا تصلي ظهر ولا تخش تصلي الجنازة، يبقى معناها انك انت بتقول انا اهو لم صلي لا ده ولا ده، واللي عاقبه عاقبه واللي مش عاقبه مش عاقبه، مش معناها كده ولا لا؟ ما هو مفيش حاجه ما تجيبلهاش حل غير كده. طب ده عقوبته ايه؟ شوف شوف شوف بقى النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، ده محروم برحمه ربنا. ليه؟ انا كل امتي معافى الا المجاهرون، وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وعملت البارحة كذا، بات يسوه ربه واصبح يكشف ستر الله عليه. انا عايز اجيب حتة المجاهرون بس، بلاش الناحية التانية، ان حتى بتتكلم على الجماعة اللي بيعمل ذنب بالليل واصبح يتكلم عنه بالنهار. لكن النبي قال ايه في الاول؟ قال كل امتي معافى الا الايه؟ المجاهرون. طب وانت لما تبقى على الجامع كده وفي الشارع ومستني الجنازة وتيجي ما تصليش جوه كمان، لا تصلي ظهر ولا تصلي الجنازة، عملت ايه؟ والله لو ان هؤلاء الذين يجلسون حول المسجد الانتظار لتشيع الجنازة جلسوا في بيوتهم لكان ارحم لهم وللميت. على طول ما تجيش احسن، يا تيجي تصلي الظهر على الاقل او الوقت اللي الجنازة جاية فيه في الجامع، يا ما تجيش. وتجي عشان تسأل كده بس لا تصلي الفرض بتاع ربنا، جاي تعمل السنة الكفائية اللي لو فعلها البعض سقط الحرج عنك وانت في بيتك، وتفرق صلاة الظهر ولا صلاة العصر، طب ربنا يرضى؟ لا، ليس بين الرجل وبين الكفر ايه؟ تلك الصلاة. وانا بترك الصلاة هنا ليه؟ في عذر؟ ابدا، قاعد على باب الجامع مفيش مية، فيه مية، فيه جامع، فيه اذان في بيته، طب وده ايه؟ وده ينفع؟ لا، ارجو ان تتكرر هذه الصورة لان موجودة في كل البلاد مش هنا بس. الادب الثاني ان تمتنع من الكلام اثناء سيرك مع الجنازة، مش كلام خالص، حتى ان اردت ان تذكر الله فليكن في سرك، تصلي على رسول الله فليكن في سرك، لان في بعض الوقت في القرطبة يقول لك ان الصلاة على الرسول بتخفف عن الميت وانت سائر في الجنازة، طب وماله؟ لكن تعالى ما يحلاش الكلام الا واحنا ماشيين في شيء الجنازة. وطبعا انت عارف ان الجنازة هنا بيبقى جايبة من كل البلاد، وبعدين يجي واحد ما يقابلش واحد بقاله 6 اشهر ما يقابلوش الا في تشييع الجنازة بتاع اخينا الموجود ده الميت ده، فرصة بقى كسبت كام، ساعة ما يشوفه يحط بوزه ببوزه كسبت كام، خسرت كام، المزرعة عملت ايه، البقر مات ولا صاحي، الزراعة جابت ولا ما جابتش، يا بلا ما تخليك في الخشبة، خليك في الخشبة اللي انت جاي عشان تشيع صحيحة، مالك ومال الدنيا، انت الان توصل رفيقا لك الى طريق الاخرة او الى الدار الاخرة، مالك ومال الدنيا بقى، فيش فايدة ابدا، لازم تلاقيه بيتكلم، وحتى انت لو حاولت ما تردش يقول لك الله انت مش سامع ولا ما ترد عليا يا عم، انا جاي عشان اشيع الجنازة. والنبي ما قالش كده، النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال الزموا الصمت عند 3، عند اتباع الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند التولي يوم الزحف. عند اتباع الجنائز يعني وانت ماشي مع الجنازة تكلمش خالص، بعضكم يروح بالدروش يقول لك ايه وحده لا اله الا الله يا اخوي، ما الجنازة ماشي ايه، هو الجنازة دي هتخليك غصب عنك توحد ربنا، ما تقولش يا وحده، قولها في سرك انت، لان احنا عارفين ان ما فيش رب غيره، بس فتلتزم الصمت، حتى ولو عايز تقول وحده ما تقولهاش ليه، ما تقولها لنفسك، واحنا محتاجين الى تذكير، ما احنا ماشيين اهو الجنازه قدامنا اهو، يبقى مفيش داعي لا واحد يقول لك صل على النبي والجنازه ماشيه، ولا واحد يقول لك وحدوه، ولا واحد يقول لك مش عارف ايه، المهم تلاقي كلام كده يروح طالع وايه، لا مش عايزين كده، النبي قال الزم الصمت فاطع امر رسول الله. ليه؟ قال لك لان صاحب الجنازه مشغول بنفسه، صاحب الجنازه مشغول بنفسه، فما تشغلوش انت بالشوشرة بتاعتك اللي انت بتعمل، مشغول بنفسه ازاي؟ اشوف يا اخوان النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، قل اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها اين تذهبون بها، تقول ذلك بصوت تسمعه جميع الخلائق ما عدا الجن والإنس ولو سمعوه لصعقوا. يا سلام، صاحب الجنازة مشغول بنفسه، صالح بيقول الجدعان وخلينا نروح للحاجة الطيبة بتاعتي، طالح بيقول موديني فين، ما تودونيش مش عايز اروح، لكن ما فيش حاجة اسمها مش عايز اروح بقى، مكره اخاك لا ايه لا بطل، البطولة انتهت بقى، ساعة ما تنحط في الخشبة تعرف نفسك انك انت خلص بطولتك ايه فقدت واصبحت مشلول الحركة على طول في الدنيا والاخرة، مش مشلول الحركة هنا بس، لانك في الاخرة برضو لا تملك الامر لنفسك ايه شيء، لمن الملك اليوم ليه لله الواحد القهار، فصاحب الجنازة مشغول بها فانت ما تتكلمش بقى. وبعدين قال لك كمان العلماء خدوا من كلمة ايه، اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، الله، يبقى كأن النساء لا يشتركن في حمل الجنازة، قال لك لا، ولا يسرد خلف الجنازة، ما يمشيش خلف الجنازة، قال لك لا، مجرد ما يطلع الميت من البيت ما فيش واحدة ست تطلع وراه، ولو ذهبت امرأة وراء جنازة لأصبحت آسمة ومذنبة، وعلى كل من يراها أن يحاول إقناعها بالرجوع إلى منزلها حتى لا يتحمل الجميع الوزر. براحة لازم ترجعها، هتطلع تعمل ايه؟ ما هتشيل؟ قال لك مش شايل، هتدفن؟ مش رح تدفن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف مجموعة من النسوة كده خرجنا خلف الجنازة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال للنسوة موجها الكلام إليهن: أتحملنه؟ قلنا لا يا رسول الله. أتدفنه؟ قلنا لا يا رسول الله. قال إذن فرجعنا مأزورات غير مأجورات. يعني إيه؟ النبي الأول سأل قال لهم انتوا جايين ورانا ليه؟ هتحملوا الميت؟ هتشتركوا في الحمل يعني بتاعه؟ قالوا لا. طيب هتدفنوه؟ في واحدة منكم هتنزل القبر كده وتدفنه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لهم طب ارجعوا، ارجعنا مأزورات، يعني عليكن وزر وليس لكن من الله أجر. يبقى كأن حتى الجناة حتى هي لو يعني شدت دماغها وحبزت انها لازم تمشي وتقول لك ده اصل ما اقدرش اسيبه وتمت، ما خلاص وانت لك علاقة به، العلاقة انتهت بيه، حسريه غصب عني، تقول لك لازم اروح وراه لحد القبر. طب خلاص لو لو لو صممت على ان تذهب الى القبر فهي آثمة وليس لها من الله أجر، لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. يبقى الادب الثالث اننا ما فيش نساء يسرن خلف الجنازة اطلاقا، وكله يوصي بهذا الامر. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع الجنازة بنائحة او نار. بنائحة ولا نار؟ النائحة طبعا ربنا انقذنا منها والحمد لله، وابيد هذا الصنف من المجتمع، ما عادش موجود. الولية اللي كانت بتقعد تلم الناس تحت شجرة كده وتقعد تحدي وهم يردوا عليها، الحمد لله ربنا اخدهم كلهم وريحنا منهم، ما عادش فيهم موجودين خالص. وقال لك ان دي كمان اعزنا الله منها ان لم تتب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مصيرها فقال ان لم تتب فستأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جهنم، والعياذ بالله. اللي هي اللي كانت بتقعد تحدي زمان دي، ربنا يقبل توبته. يبقى ما فيش نائحة ولا نار. ليه ما فيش نار؟ ليه؟ قال يا اخي لانهم في زمن رسول الله وقبل ان يأتيه كانوا يسيرون خلف الجنائز بما يسمى بالمباخر. مباخر يعني ايه؟ مبخرة، الراجل اللي بيشعلق البتاع في ايده اللي فيها السلوك ديت طلق فيها شوية نار ويمشي كده مع الجنازة وبتاع ويبخر وبتاع. فالنبي قال لا تتبع الجنازة بهذا بنار، ما تتبعش بنار، ولا حتى في الغسل مثلا، مش مش مش في مش هي ماشيه وخلاص، لا في الغسل كمان. بعض البلاد مثلا تبص تلاقي لما يخش عشان يغسل الميت يجيب لك شاليه ويحط لك فيها كوم اوالح ويولع، وبعدين يجيب بخور ويحطه وبتاع والولع شغاله ده حرام. طب يقول لك انا عايز اطيب المكان. والله اذا كان من الممكن ان تاتي بعود من البخور البسيط عشان تبقى نار بسيطه اعلى، وان ما كانش يبقى احسن، ما فيش داعي البخور خالص. طب هتطيب المكان ازاي؟ رش حته شويه ريح في المكان، لان الملائكه موجود، فرش شويه ريح طيب المكان بريح، ما تطيبوش بولعه، لان الرسول نهى ان تتبع الجنازه، مش تتبع وخلاص. طب وهي محطوطه برضه يبقى من باب اولى. ليه؟ قال لك لان شوف الرسول حريص صلى الله عليه وسلم، حريص على امتي حتى في يعني مش عايز حاجة تشير الى ان المؤمن سيدخل النار اطلاقا. ما هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من ايمان. اللي في قلبه مثقال ذرة من ايمان مش هيخش النار. شوف دليل حرص، يعني يوم يشدد كده كمان ويجي هنا يعمل ايه؟ يقول لك مش عايز نار. طب ليه؟ هي النار هتعمل حاجة؟ ولا يعني الميت هيبقى حران من النار؟ قال لك لا، رسول الله يقصد الا يكون هناك مصدرا من مصادر التشاؤم التي توحي بان الميت سيكون مصيره الى جهنم والعياذ بالله وهو مسلم. طالما مسلم خلاص يبقى مش عايزين نار ابدا، لا نار وهو بيتغسل ولا نار وهو ماشي تتبع الايه؟ تتبع الجنازة اطلاقا. ليه؟ قال لك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ذلك، ألا تتبع الجنازة بنائحة ولا إيه؟ بنائحة ولا نار. طيب خلاص سرنا به ووصلنا به إلى القبر، فليوضع برفق وليب ودون شوشرة، وليتبصر أهل الميت بأن يجلسوا إلى جوار قبره بمقدار ما تذبح الشاة وتسلخ ويوزع لحمه، لأن إحنا بنحط الخشبة ونجري او بعضها يروح واقف مصافح الناس عشان يخلص نفسه. طب ماشي يصفحوا ومشوا هم الاجانب، لكن الاقارب فين؟ اقرب الناس للميت مفروض يوقع جار القبر بمقدار ما تذبح الشاه وتسلخ ويوزع لحمها بعد ما ايه بعد ما يتدفن، ويوجه الى القبلة في القبر. وهنا رأيين في الحتة، لانه كان فيه نقاش بسبب هذا الموضوع. رأي بيقول انه هو ينام على جنبه الايمن ويكون وجهه موجها الى القبلة في القبر، والرأي الثاني قال ان لم يتمكن بفعل ذلك فليرقده بحيث تكون رجلاه في القبلة، بحيث تكون رجلاه في الايه في القبلة، عشان لما يقوم كده يبقى وجهه موجه الى الايه موجه الى القبلة. ودي كلها مستحبات اذا تمكنت من فعلها اهلا وسهلا، ما تمكنتش لضيق القبر ما فيش ايه، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب بعد ما ينحط يلقن، من السنة ان يلقن الميت بعد ما ينحط في القبر ويقفل القبر او يهال التراب عليه، يبقى في فيه تلقين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. بعض البلاد يقول لك يلقن الميت جوه في القبر، لا ما فيش تلقين داخل القبر، لان الرسول ما قالش كده. ما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا وضعتم الميت في القبر واهلتم عليه التراب فليقف احدكم عند رأسه وليقل يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلانة اذكر ما تركتنا عليه في دار الدنيا وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى التلقين بعد الايه بعد الوضع في القبر، وبعد غلق القبر ان كان له باب، ملوش باب وحينحط عليه التراب ينهال عليه التراب، وبعد كده بقى ابدا انا القنه ايه لا اله الا الله محمد رسول الله تبع لامر النبي عليه الصلاه والسلام. انما التلقين داخل القبر لم يرد بذلك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كما يفعل بعض البلاد، لا مفيش تلقين داخل القبر ابدا، لان التلقين بعد انتهاء الدفن. بعد انتهاء الايه الدفن ليه؟ قال لك لان الملائكه اللي جايه تسال الرجل لما بتسمع اللي بره بيقول له ما تنساش اللي انت فرقتها عليه ما وشت لا اله الا الله، الثاني كل بنكر وانا كل واحد بياخد بيحط ايده في ايد الثاني يقول له تعالى يلا لما نروح معاش لنا لازم، يقول له ليه؟ يقول ما لا حاجه لنا برجل قد لقنها الله حجته. خلاص رجل ربنا كرم وبيلقن الحجه بتاعته ويشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هنعمل له ايه؟ روح خلاص سنه يبقى فيش داعي، احنا جايين نساله وهو عارفه وبيقولوا له، يبقى انتهت المشكله. يبقى التلقين بعد الدفن ما فيش حاجه في القبر عشان ما يبقى فيه انشغال. طيب بعد الدفن وندفن بقى ونقعد، قال لك الغرباء يمشوا ما فيش مانع بقى ثلاثة أربعة يقعدوا مثلا إلى جوار القبر، أو ثلاثة حتى على الأقل، أقل الجمع كام؟ ثلاثة، يقعدوا ثلاثة إلى جوار القبر. ليه؟ قال لك لأن سيدنا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص قال لابن عبد الله إيه؟ قال له يا بني إذا أنا مت ووضعت في القبر فشنوا علي التراب شنا، يعني هلوا علي التراب كده ايه شويه بشويه، ثم اجلسوا الى جوار قبري بمقدار ما تذبح الشاه وتسلخ ويوزع لحمها. قال له ليه يا رب؟ قال حتى استانس بكم في مراجعتي لرسل ربي، عشان ابقى مطمن وانتوا قاعدين جاري ابقى اعرف اجاوب، والواحد خايف مكان بعيد وبتاع والحكايه لسه جديده. انت لما تروح تبات عند واحد ليله بتبقى ما بتنامش، يقول لك ما نمتش ليه تقول مغير المكان، فما بالك من ده بقى ودكت فيه كهرباء والمرتبه والسرير احسن سرير ويسيب لك سرير هو ويديك سرير جديد ولما هو على القديم ولا ينام على الارض، انما هناك بقى ما فيش لا جديد ولا قديم ولا الحكايه مسطحه مسويه بعضها كلها وضلمه ما فيش ما فيش ما فيش كهرباء خالص اللي عملك بقى هتعمل ايه؟ فالواحد بيه عايز حاجه يستانس بها في مراجعه مين؟ في مراجعه رسل الله عز وجل، وهم ايه الملائكه بتوع سؤال منكر وايه ونكير. ادي دي ببساطه يعني دي هذه امور حاولت ان الخصها بسرعه حتى لا يكون هناك ايه يعني، لان الوقت ما يتسعش لمثل هذه الامور. فنرجو الالتزام بمثل بهذه الاداب ضروري، فيش واحد يشعل سيجاره، لان السيجاره ديت انت يعني هو انت ما عادش عندك صبر خالص لغايه ما تخلص الجنازه وتطلع تروح. يا ما اشعلت سجائر فما فعلت باشعالك للسجائر التي اشعلتها؟ احرقت قلبك واحرقت صدرك واحرقت مالك واسأت صورتك امام اولادك واسأت صورتك امام المجتمع. على طول. كل واحد بيشعل سيجارة بيدي صورة سيئة للتانية للناس التانية. واول ما بيدي لولاده. والولد بيطلع يدخل ليه؟ ابوه بيدخل. الولد يطلع يرص الجوز ده دلوقتي بقت مصيبة. والله الولد يقعد يرص لابوه الجوز. يبا زمان حتى كان الولد لما يشرب سجاير يقوم لو شاف ابوه جاي يداريها في جيبه يمكن تحرق جيبه وهو ما يدراش خايف من ابوه. دلوقتي بقى الاب بيدي لابنه علبة السجاير والتاني بيرص له كده وقاعد وياه. طب ده يبقى كلام؟ لا احنا عاوزين ندي صورة طيبة للاولاد لانه وينشأوا ناشئوا الفتيان منا على ما كان ايه عودها ابوه. فبرضه لما تمشي انت في الجنازة كده وتشعل سجارة طب ما النبي قال لا تتبع الجنازة بريحة ولا نار. والسجارة نار ولا مش نار؟ ايه نار. بس نار بيحرق الحي واحنا خايفين برضه خشية ان يتشائم منه الميت. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ارجو الانتباه الى مثل هذه الامور لقوله صلوات الله وسلامه عليه لا زلتم منصورين على اعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي فان تركتم سنتي سلط الله عليكم من يخيفكم فلا ينزع الخوف من قلوبكم حتى تعودوا الى سنتي او كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد بالنسبه للسؤال الثاني فكرة مبسطة عن المذهب الظاهري وناخد به ولا ما ناخدش به. طبعا المذهب الظاهري باختصار هو مذهب ينسب الى داود الاصبهاني وابن حزم الاندلسي لان داود هو مؤسس مذهب الظاهرية وابن حزم هو الرجل الثاني للمذهب الظاهري. وهم هذا المذهب سموا بهذا الاسم لانهم يأخذون بظواهر النصوص. يقول لك النبي قال كذا يبقى يعني النبي قال ايه قال كذا. ملوش دعوه بحاجه اسمها القياس. ما يعرفش حاجه اسمها المصالح المرسله. ما يعرفش حاجه اسمها انت تفهم من هذا الحديث ايه ويقول لك النبي قال خلاص. يبقى ما تدورش على الاحكام الموجوده. يعني عايز يعطل عمليه الايه عمليه الفقه وعايز يتمسك بالنص ويعطل عمليه الفقه. الله. طب ولما يتمسك بالنص طب ما هي في حاجات مثلا يعني لما تيجي تعرضها عندهم تلاقيها مش هتمشي خالص. الوصيه الهديه هبه الميت يقول لك الميت يهب في الانسان اللي هو اوشك على الموت يعني المريض بقى وصيه المريض قال لك يوصي زي ما هو عاوز. الله. ليه؟ يقول لك لان اللفظ القراني ما ورش بلفظ الوصية ما ورش بلفظ يعني يهب ما له لما يشاء لأن اللفظ القرآني لم يرد بلفظ الوصية وإنما لم يرد بلفظ الهبة وإنما ورد بلفظ الإيه بلفظ الوصية. يعني طب ما أنا بقى ألف وأدور أقول بدل ما بوصي أعملها هبة عشان تبقى حلال. طب ما هو أنا أغير اللفظ لكن إيه الفرق بين الهبة وبين الوصية؟ ما هي هي. وطالما أن هيبقى فيها جور على الورث أو ظلم لأحد الورثة فيكون ذلك محرما. يبقى هنضيع الدنيا بقى في الحاله اللي زي دي. كل واحد يجي في اخر حياته ويهب ما له لما يشاء ويحرم من الورثه ما يشاء وهذا حرام باجماع الايه باجماع الايه باجماع العلماء. برضه يقول لك ايه يقول لك إيه لو واحد تبول في ميه طاهره ينجسها لكن الخنزير لو تبول في ميه طاهره ما ينجسهاش. الله. ليه؟ يقول لك لان النص ورد في ان بول الادمي نجس ولم يرد في ان بول الخنزير نجس. الله. اذا كان الخنزير والكلب من اشد انواع النجاسات غلظه حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني في غسل اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. اذا كانت حلقه لما يحطه في الاناء ينغسل سبع مرات واحده منهم بالتراب. فان بالك البول بتاعه بقى والكلب اخر خنزير ما هم ولاد عم الاثنين. يقول لك لا برضو الخنزير لما يبول في ميه ما ينجساش والانسان لما يبول في ميه ينجس. طب ليه الكلام ده ينقبل عقلا؟ ما ينقبلش. اذا فانت ان قرات شيئا عن اهل الظاهر فخذها للعلم بس انما ما تفتيش بها بقى وتقول لي ده قال كذا وده قال كذا. يعني اهل الظاهر مثلا يقول لك ايه اللي ما يصليش الصلاه في وقت الاذان ما تنفعش. ده رايه هو موجود بره. طب اللي قالك ده ينفع؟ طب ما هو الوقت له اول وله اخر. طب افرض انا ما صليتش وقت خلاص ما صلوش بعد كده، طب وزن النبي قال فدين الله احق واولى بالقضاء ولا تدر ربنا ما اديش زان. لا لا لا يقول لك ايه، لان ربنا قال ان الصلاه كانت على الكتاب، على ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى طالما وقتها انتهى يبقى ما فيش صلاه. ده طبعا كلام مرفوض عند جمهور العلماء الشافعي والحنفي والحنبلي والامام مالك. لينا دول الاول، دول صلب المذاهب، اما الباقي ده ايه فيعني مش عايزين نحاول. ان قرات حاجه عنه فاقراها ايه لعلمك فقط، ولا تفتي بها ولا تتكلم بها امام الناس اطلاقا، لان مش كل واحد يقرا حاجه يقعد يتكلم عليها. السؤال الاخير، بصدد حديث وارد في الكتاب، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لما رجل اليهودي بيساله وهو حفر من احبار اليهود ويقول بيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ثوبان واقف اللي هو ايه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خادم من خدام الرسول، بيقول للرسول ايه يا محمد اني سائلك عن اشياء. فسيدنا ثوبان راح ايه ضرب الرجل بالقلم، قال له لا تقل يا محمد ولكن قل يا رسول الله. فالنبي قال له يا ثوبان دعه، فمحمد هو اسمي الذي سماني به ابي وجدي، فمفيش مشكلة دي، انا اسم محمد وخلاص، النبي والرسالة دي هو مش معترف بها خلاص. فالمهم قال له هتسألني عن ايه، قال له اسألك اولا عن اول الناس مرورا على الصراط، او الناس هيعدوا على الصراط مين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اول الناس مرورا على الصراط هم فقراء المهاجرين. فقراء مين؟ المهاجرين. طيب قال ما اول طعامهم؟ قال يأكلون من زيادة كبد النون او كبد الحوت. قال لك الحوت بتاع الجنة اللي هو حيذبح كبش بتاع الجنة، الكبد الزيادة بس اللي جار الكبد حتكفي مين؟ حتكفي الناس اللي حيمروا، الاول ناس حيمروا على الصراط بس. ودي اجود انواع الايه، اجود انواع اللحم بقى الحتة اللي هي جار الكبد دي. قال لك دي اجود انواع الايه، اجود انواع اللحم. قال له طيب فما شرابهم؟ قال يشربون من عين تسمى سلسبيلاء. قال له طيب سيدي انا اسالك كمان، قال له يعني طب هي هل ينفعك ان حدثتك؟ قال له مالكش دعوه، ينفعني ما ينفعنيش، انا عايزك تجاوب على اسئله بس وخلاص. وطبعا دي اسئله غيبيه، ولذلك الرسول لما اليهودي ساله، لما هذا الحبر ساله، النبي قعد ايه يبص في الارض وينكت بمخصرته في التراب كده. طب النبي بينكت بمخصرته ليه؟ ربنا راح يجيب له الشاشه التلفزيونيه من الاخره عشان يحط له الجواب على الاسئله اللي هو عايزها. امال النبي هيجاوب ازاي؟ هو النبي كان راح يا القيامه كانت قامت والصراط انتصب، ومين اللي عدى الاول ومين اللي عدى في الوسط ومين اللي عدى في الاخر؟ طبعا الكلام ده ما حصلش، لكن الله يريد ان يؤيد نبيه، يعمل له ايه؟ يجيب له صوره مصغره من اللي هيبقى يحصل في الاخر ان شاء الله. طب قال له طيب يا سيدي هسالك ثاني، مما يكون الولد ومما يكون الايه البنت، الولد يعني بتوجد ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا على ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكرا باذن الله، واذا على ماء المرأة ماء الرجل كان المولود انثى باذن الله. فقال اليهودي صدقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا كنت اني لم اعلم عن الاسئلة التي سألني عنها اليهودي شيء الا بعد ان اعلمني الله بها. كنتش اعرف عنها حاجة، ربنا اللي علمها لي. الحتة بقى بتاع على ماء الرجل وماء المرأة ديت رواية، فيه رواية تانية للحديث بقول اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكرا، واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان المولود انثى. والرواية ديت تقول لك اذا على. طب نحل الاشكال ازاي؟ الامام القرطبي حل الاشكال، قال شوف هناك اربع صور، اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وكان كثيرا أشبه كان الولد ذكرا من ناحية السبق، وأشبه أعمامه من ناحية الكسرة. الصورة الثانية، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وكان قليلا جاء الولد ذكرا من ناحية السبق، وأشبه أخواله من ناحية قلة ماء أبيه وكسرة ماء أمه. إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وكان كثيرا جاء الولد أنثى من ناحية السبق، وأشبه أخواله من ناحية الكسرة. إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وكان قليلا جاء الولد أنثى من ناحية السبق،